وكان صلى الله عليه وسلم أرحم من الوالد بولده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. فلما رآنا أن قد غبنا عن أهلنا واشتقنا إلى أهلنا قال انطلقوا إلى أهلكم فعلموهم وصلوا صلاة كذا حين كذا وصلوا صلاة كذا حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذه البضع عشرة ليلة حفظ منها هذا الصحابي قاعدة من قواعد الصلوات الخمس بل الصلوات كلها. حديث صلوا كما رأيتموني أصلي قل أن تجد مسألة خلافية في الصلاة بين الوجوب والندب والاستحباب إلا وجدتهم يستدلون بهذا الحديث. وقل أن تجد هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيه ويدعى في الصلاة إلا وجدته يتبع بقول صلوا كما رأيتموني أصلي، مع أنه لم يشهد إلا بضع عشرة ليلة. فالله كم له من الأجر وكله من الثواب رضي الله عنه وأرضاه وجعل عالي الفردوس مسكنا ومثواه بركة وضعها الله عز وجل. وتجد المؤلف الواحد تعكف عليه أمة تنتفع به، وتجد الخطبة الواحدة يضع الله لها من القبول والنفع، والمحاضرة الواحدة يضع الله لها من القبول والنفع ما تسير به الركبان، لأن الله تأذن. البركة لا تنزل ولا تكون غالبا إلا بأسباب، الأصل فيها أنها تكون بأسباب، أولها الإخلاص، ولن تجد بركة توضع بشيء مثل الإخلاص. فلا يتكلم متكلم ولا يعمل عامل وهو مخلص إلا بارك الله قوله وعمله. لا يزال الرجل بخير، هذا كلام الحسن، يقول الإمام الحسن البصري لا يزال الرجل بخير إذا قال لله وإذا عمل عمل لله. قال بعض العلماء قوله بخير أي بخير من الله، من عظيم ما يجعل الله له من البركة أن يكون الإنسان مخلصا، وثانيا أن يتحرى الصواب، لأن الله جعل الصواب في الكتاب والسنة، وكل من الكتاب والسنة هو أصل البركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، فالذي يصدر عن البركة مبارك، والذي يصدر عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا كان القرآن مبارك السنة مباركة، ولذلك تجد في الحديث الواحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البركة الشيء الكثير. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يبارك أقواننا وأعمالنا وأن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يجعل هذه البركة أيمننا على طاعته ومحبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المستمعون، إن الجود والإحسان من خصائص هذا الشهر الكريم، فهو شهر المسارعة إلى الخيرات والإنفاق وسد الحاجات. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أول السابقين إلى أبواب الجود والبر والإحسان. وقد سئل معالي الشيخ عن أفضل مجالات الصدقة في رمضان فأجاب بإجابة وافية شافية نستمع إليها في الدقائق الآتية إن شاء الله. اللهم اجزي شيخنا خير الجزاء، وبارك في علمه وعمره، واغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، ما هي أفضل الأحوال والمجالات للصدقة في رمضان أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. بيّن رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون بالخير، وبالخير عامة هنا، تعليم الناس هذا جود بالخير، دلالة الناس على الأصلح والأقوم لهم في دينهم ودنياهم هذا من الجود بالخير، النصح، توجيه، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كله من تعليم الخير. ليس المراد الجود بالخير فقط بالمال، وإنما المراد الجود بالخير بجميع معانيه التي يشملها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب جود بخير إلا طرقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما سألت عنه من كونه عليه الصلاة والسلام كان في رمضان